بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الوضع، قد انتهينا إلى بيان الوضع على قسميه، الوضع التعييني والوضع التعيني. وأما درس هذا اليوم فهو في معرفة توقف الوضع على تصور المعنى، يعني متى يضع هذا اللفظ على هذا المعنى لابد من أن لابد من أن يتصور المعنى ثم يضع بإزائه لفظا. أول شيء تصور الماء السائل، هذا الماء الخارج أو هذا الماء الغزير، زين الخارج، فتضع له كلمة البحر. إذن يشترط في كل واضع يباشره الواضع أول شيء أن يتصور، ماذا يتصور؟ يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له. لماذا؟ لأن الوضع هو بمثابة الحكم، الحكم على المعنى وعلى اللفظ. الوضع يعني ماذا؟ يجي يحكم بأن هذا اللفظ لهذا المعنى، منزلة الحاكم. الواضع والواضع بمنزلة الحكم والحاكم، لأنه يأتي ويقول هذا اللفظ منحصر بإزاء هذا المعنى، واللفظ الآخر هو بإزاء هذا المعنى، حكومة هذه. ومن هنا قال وكل حاكم لابد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. زين، هذا واضح. تصور المعنى مرة يكون باستحضاره مباشرة، يعني تستحضر الشيء الذي تريد أن تضع له لفظا، تستحضر نفس الشيء، مثلا هذا الماء تأتي به إلى في هذا المكان وتقول هذا ماء، تأتي بنفس السائل. هذا استحضار الشيء، استحضار المعنى مباشرة. زين، فإذا تصور المعنى تارة يكون باستحضاره ولو تصورا، زين، مباشرة، وأخرى باستحضار عنوان ذلك العنوان منطبق عليه. يعني مرة نفس الشيء تحضره، مرة تحضر العنوان اللي ينطبق على ذلك الشيء، مثلا كلمة الجسم، هذا عنوان، هذا ينطبق على هذا الفرد الخارجي وعلى هذا الفرد الخارجي، وهكذا كما سيتبين إن شاء الله في بحثنا. زين، لهذا هنا بحث هام جدا، يعني هذا يحفظ حفظا دقيقا، وهو أنه هذا الشرط لي أن يكون الواضع يباشر الوضع، زين، وأن يتصور الواضع المعنى الذي يضع بإزاء شنو لفظ، على أربع حالات. مرة يكون الواضع لما يتصور معنى كلي، زين، فيضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الكلي. أنا راح نمثل هذا شيء يسموه الوضع العام، الموضوع له العام، هذا واحد. الوضع العام الموضوع له شنو؟ العام. مثل ايش؟ يتصور الإنسان المعنى الكلي، الإنسان مو شخص معين، لا، الإنسان، زين، يتصور هذا المعنى، معنى الإنسان، فيضع له كلمة الإنسان. ليش هذا؟ هم الوضع عام صار، هم الموضوع له شنو؟ عام. إذن الوضع العام والموضوع له العام مثل الكلي، يتصور معنى كليا كالإنسان ويضع لفظ الإنسان، هذا واحد. عندنا الوضع الخاص الموضوع له الخاص، مثل ايش؟ مثل علي، هذا علي الشخص اللي هو خارجي، علي خليها بإزاء ذلك الإنسان المسمى بعلي. المعنى جزئي، المعنى هنا جزئي، وتضع لفظ خاص به. فهذا شي يصير، يصير الوضع الخاص الموضوع له هم خاص، أن يتصور الوضع معنى جزئيا مثل زيد أو علي هذا الخارجي، ويضع هذه الكلمة بإزائه، هاي سموه وضع خاص موضوع له خاص. واضح؟ يعني كلمة علي بالنسبة لك هذه هم أنت خاص كفرد معنى خارجي خاص، وهم لفظ خاص. فشنو صار عندنا؟ عندنا وضع عام، عندنا موضوع له عام، عندنا وضع خاص. أحسنتم. القسم الثالث، القسم الثالث، عندنا الوضيع يتصور الواضع عنوانا. شوف، يتصور عنوان، هذا العنوان مشير إلى الفرد، ويضع اللافظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان. يعني اللحاظ عام، الملحوظ خاص. لاحظ، اللحاظ عام، الملحوظ خاص. فشي يصير؟ الوضع العام الموضوع له الخاص. واضح؟ هذا راح يجي شنو أمثلته في الحقيقة؟ أكو بحث في التمثيل يمثلونه بالاسم أو المعنى الحرفي كما يذكر في جعل الحروف. زين، في الحروف وجعل الحروف، العنوان عام لكن يلحظون فرد خاص. إذا شنو صار القسم الثالث؟ الوضع عام الموضوع له خاص. القسم الرابع عكس، الوضع خاص الموضوع له عام. هذا مستحيل، هذا مستحيل، يعني أنك أنت تلحظ زين الخاص ومنه تجعل العام، هذا ما يمكن، هذا مستحيل أساسا. لماذا؟ لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه. يعني الجزئي لا يكون هو الذي ينطبق على العنوان الجامع الكلي، الكلي يكون عنوان للجزئي. صحيح، عدل ولا؟ الكلي يكون باب إلى الجزئي، أما الجزئي يكون من خلال نلحظ العام، ما يمكن، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن المعنى الجامع في هذه الحالة لا يمكن أن يستحضر بنفسه، وليس له عنوان يشير إليه. الجزئي لا يدل إلا على جزئية نفسه، والجزئي لا يكون مرآة للأعم، الأعم يكون مرآة للأخاص. مو احنا نقول أن الكل أكبر من الجزء؟ الكل أكبر شنو؟ من الجزء. أما الجزء هل يمكن أن يكون شاملا للجزء للكل؟ لا يمكن، الجزء منحصر. أحسن. يعني ما تكون هذا المحلة منها كاشفة عن الكل، وإنما الكل هو الذي يكشف عن المحال وعن المواضع. فلذلك قالوا هذا القسم الرابع من المحالات، أن يكون الوضع خاص الموضوع له عام، هذا مستحيل. والسبب كما ذكرنا بأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع. زين، انتهينا من هذا البحث، ولكن لأجل تتميمه مثلنا للوضع العام الموضوع له العام. مثل ايش؟ مثل اسماء الاجناس. اي هذا الحالة الاولى ماكو مثال. شنو؟ مثل اسماء الاجناس. الاجناس مثل ايش؟ الحيوان، النبات، الجماد، وما الى ذلك. الانسان هذا اسم جنس. زين، هذا مثال الوضع عام والموضوع له شنو؟ عام. الموضوع الوضع خاص والموضوع له الخاص ايضا. مثل ايش؟ اسماء الاشخاص. الحالة الثانية، الحالة الثانية الاعلام الشخصية، مثل علي، حسن، حسين، زيد وما اشبه. هذا المثال للوضع الخاص والموضوع له الخاص. واما الحالة الثالثة وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا راح يجي كما يقول الشهيد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا له او مثالا لها، اي لهذه الحالة الثالثة، وسيأتي الكلام عنها. زين، الرابع شنو؟ ما له مثال. الرابع ما عندنا مثال لانه مستحيل اصلا، والمستحيل لا يمكن ان يمثل. انتهينا من هذا المطلب. اذا تبين لنا ان الوضع المحالية احسن خاص، هذا الوضع موضوع له عام، هذا مستحيل. كيف يكون الفرد دالا على المعنى الجامع، او يكون الفرد عنوان منطبق على المعنى الجامع ومشير الى المعنى الجامع، هو يعجز ان يشير الا على نفسه. انتهينا من هذا الباب، ننتقل الى باب ثاني. احنا هناك شنو قلنا؟ قلنا الوضع يتوقف على تصور المعنى. زين، يعني تصورنا المعنى الكلي للانسان وخلينا له الانسان، عدل؟ وهكذا بالنسبة للوضع الخاص، صورنا زيد وخلينا لفظة زيد، خاص خاص. أما بالنسبة إلى هنا يقول كذلك نحتاج إلى أن نتصور اللفظ. هناك تصورنا المعنى، كذلك الوضع يحتاج إلى أن تتصور اللفظ. واضح؟ كما أنك تتصور حين الوضع تتصور المعنى، ايضا حين الوضع تصور شنو نفس اللاف اللي يتناسب مع المعنى. وهذا اما يكون الوضع شخصيا واما ان يكون الوضع نوعيا. الوضع الشخصي مثل ايش؟ اسماء الاجناس. باب الثاني، توقف الوضع على تصور اللافظ. هناك الباب اللي قبله كان توقف الوضع على تصور المعنى. واضح؟ فمرة يكون الوضع شخصيا وأخرى يكون الوضع نوعيا. مثال الأول، الوضع الشخصي أسماء الأجناس. ومثال الثاني وضع الهيئة. الهيئة تذكرون مر علينا هيئة اسم الفاعل، اسم المفعول، هاي الهيئات، هذا الوضع النوعي. ما يوضع بإزاء مادة معينة، اسم الفاعل يوضع لكل ما يكون على هذه الهيئة، قاتل، ضارب، فاعل وما إلى ذلك، هاتك، فاتك، ناسك. زين، اذا وضع الهيئة هذا وضع نوعي، هذا لا يلحظ فيه. زين، اسماء معينة، جنس معين، وانما الهيئة وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل اسماء الفاعلين. لمعنى هيئة اسم الفاعل. ليش؟ الهيئة ما تنفصل عن المادة، هاي هيئة فاعل، هذه تنفصل عن فعل، فاعل فعل، ضارب ضرب، يعني لما ما تقول ضارب ما تنفصل هاي الهيئة عن شنو؟ عن ضربة، عدل؟ المادة مالتها ضربة. زين. ومن الصعب احضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، فلذلك اعتاد الواضع ان يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة، فاعل، هذا هو. زين. هذا ايضا هنا نلاحظ بانه لصعوبة احضار المواد، فشنو يحضر؟ الهيئة الفاعلية الضاربية وما الى ذلك. هذا ايضا انتهى البحث. ننتقل الى بحث اخر. شنو البحث الاخر؟ المجاز. اي هذا باب مجاز، اخذنا في الحلقة الاولى بانه مرة توضع هذا اللفظ لهذا المعنى. ها، اول مرة تضع الواضع يضع اللافظ بإزاء المعنى، كلمة أسد موضوعة للحيوان المفترس، هذا شي يسموه حقيقة. زين. المجاز شلون؟ المجاز يقول وضع اللافظ، زين، لمعنى ذلك المعنى له علاقة شبه مع المعنى الواقعي، وهي الشجاعة. مثلا زرت بحرا كان يفيض علي من علمه، هذا ما تقول زرت بحرا يفيض علي من علمه، مو المقصود ان الماي، وانما المقصود من عنده العالم. زين. اذا نلاحظ في المجاز يكتسب اللافظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي، هذا بالنسبة إلى صلاحية الدلالة، أي أن هذا اللفظ يدل على صلاحية هذه الدلالة، على أن اللفظ هذا يدل على ماذا؟ على المعنى الحقيقي. كما يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اللي هو المجاز. شلون؟ الصلاحية في المجاز أضعف، يعني صلاحية الدلالة تكون أضعف، بينما صلاحية الدلالة في المعنى الحقيقي أقوى وأشد. يعني هذا اللفظ أسد يدل على الحيوان المفترس، هذا بقوة فائقة بدرجة عالية، بينما انطباق كلمة أسد على الشجاع على رجل مثلا تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى صلاحية معينة واقتران. لذلك الشيخ الصدر يعبر يقول تقوم على أساس مجموع اقترانين، ومع اقتران اللفظ، هاي النقطة المهمة، مع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح الصلاحية فعلية. يعني شنو؟ يعني اذا اقترن المعنى اللافظ بقرينة على المعنى المجازي فحين ذي شنو تصبح صلاحية الدلالة فعلية. فاذا قلنا رأيت اسدا يرمي، كلمة يرمي تعطي صلاحية ان يدل على المعنى المجازي، هاي سموها قوة الدلالة هنا على المعنى المجازي. زين. لذلك احنا اساسا عندنا كلام يعني ذكروه، يقال بان ظهور الكلام اساسا في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما. يعني شنو شيخنا؟ يعني اللفظ دائما في مرحلة التصور وين يتعلق؟ بمعنى الصحيح، بمعنى الواقعي. أحسنت. رأيت أسدا أي الأسد المفترس، حيوان المفترس، ليش يقولون؟ يقول دائما ظهور الكلام في المعنى الموضوع له، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن المعنى الأول وتعطيه صلاحية للمعنى الآخر. أحسن، هذا خلاصة المجاز والحقيقة. زين، لكن أكو باحث أنه اكتساب اللاف صلاحية الدلالة على المعنى المجازي. زين، هل يحتاج إلى وضع خاص غير الوضع للمعنى الحقيقي؟ لو يكفينا أساسا وضع اللفظ للمعنى الحقيقي وببركة هذا نستفيد من عنده للمعاني الأخرى. زين، شهيد الصدر يقول هذا ما في كلام، يقول ما في كلام أن اللفظ لي دلالته على المعنى المجازي أو وضع على المعنى المجازي ما يحتاج وضع ثاني. يعني احنا مو نخلي وضع أول المعنى الحقيقي ونجيب وضع ثاني قبل المعنى المجازي. يقول هو نفس المعنى الحقيقي نصرفه إلى المعنى المجازي، بس نحتاج قرينة مو أكثر، فما نحتاج إلى وضعين، واحد يسمى وضع للمعنى الحقيقي واحد وضع للمعنى المجازي. لا، يكفينا الوضع المعنى الحقيقي، وهذا ببركته وبركة القرينة ننتقل إلى المعنى المجازي ولا نحتاج إلى وضع واضع، حتى واضع ما نحتاج. لكن الكلام هل يصح استعمال اللاف في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه؟ لاحظ، أو تتوقف صحة الاستعمال على وضع معين؟ وإذا قلنا أنه تتوقف صحة الاستعمال في المعاني المجازية تحتاج إلى ماذا؟ قلنا تتوقف لأجل يصح الاستعمال، يتوقف على وضع معين. نسأل، لابد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي. متى تقول يتوقف على وضع؟ فهذا الوضع لابد شنو؟ لابد من مصحح للاستعمال المجازي، بحيث يكون عندنا معنى حقيقي له وضع، معنى مجازي له وضع. لأن ذا ما تقول كذلك ينقلب المجاز إلى حقيقي، وهو خلف، يعني خلف الفرض، أن الفرض أن المعنى الحقيقي غير المعنى المجازي. وفي نفس الوقت لابد أن نحفظ الطولية. شنو معنى الطولية؟ يعني المرتبة الأولى للمعنى الحقيقي طولا، ثم تأتي المرتبة الثانية للمعنى المجازي. زين، فما تقولون أنه هل يصح استعمال اللف في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه، أو لا تتوقف صحة الاستعمال في المعنى المجازي على وضع معين؟ لازم تخلي واضع وضع. زين، الصحيح يقول لا نحتاج إلى وضع في المجاز، ما نحتاج إلى وضع وواضع لتصحيح الاستعمال. زين، يعني أنت على أساس قلت رأيت أسدا يرمي أن المقصود هنا بالأسد المعنى المجازي؟ على أساس بنيت؟ نقول بنينا على أساس إما أن نقول صحة الاستعمال هو حسن الاستعمال، فبلا أشكال رأيت أسدا يرمي، هذا اللفظ لما استعملته في المعنى المجازي فيه حسن استعمالي وفيه سوء استعمال، حسن استعمال، وهذا واضح. زين، فإما أن تقول إن أريد بصحة الاستعمال حسن الاستعمال، فواضح في المعنى المجازي حسن الاستعمال لما تستعمل تقول علي بن أبي طالب أسد الله، عين الحسن هذا. زين، فواضح، لأن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه ويقصد تفهيمه به. زين، وإن أريد بصحة الاستعمال يعني في المعنى المجازي انتساب الاستعمال إلى اللغة، بحيث أن المتكلم من يتكلم بشيء زين يكفي أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى. يعني لابد أن نتصور نوع صلاحية في استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى المجازي. هاي الصلاحية موجودة في المعنى المجازي. ليش؟ لأن المتكلم مرة يقول رأيت أسدا ويسكت، وأخرى يقول رأيت أسدا يصول ويجول ويرمي، فاللغة لها سعة. لذلك يقول أن الاستعمال يكون مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى. منين نشأت؟ من أوضاع تلك اللغة. فإذا الصحيح بأننا لا نحتاج إلى وضع في المجاز لتصحيح استعمال اللفظ في المعنى المجازي على أي تفسير لصحة الاستعمال. واضح الكلام؟ زين. الآن شيخنا نبحث في مطلب جدا مهم، وهو ما هي علامة الحقيقة وما هي علامة المجاز؟ هذا مطلب جدا مهم. كيف تبرهنون لنا وكيف تثبتون لنا؟ زين. إذن البحث الجديد أنه في علامات الحقيقة وعلامات المجاز. التفتوا جيدا. المشهور، مشهور الأصوليين ذكروا عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. شنو هاي العلامات؟ يعني ابتداء أساسا احنا شيخنا نبحث في ماذا؟ انه عندنا صار هم معنى حقيقي وهم صار عندنا معنى مجازي. زين، انت الآن وسعت الرقعة، وسعت الرقعة في الوضع، قلت انه في معنى حقيقي في معنى مجازي. نسألك شو تميز لي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ الجواب المشهور قال عندي علامات. شنو العلامات؟ اول شيء التبادر. التبادر، التبادر علامة الحقيقة. يعني شنو؟ يعني الحين لما ما اقول لك ماء، شنو تفهم شيخنا من كلمة ماء؟ هذا السائل المشروب. زين، هذا التبادر من كلمة ماء يعني المعنى الموضوع له، هذا اللفظ موضوع بإزاء هذا السائل. هذا التبادر من كلمة ماء إلى هذا المعنى يسموه علامة حقيقة. فإذا كلمة ماء مو مجاز. تقدر تقول كلمة ماء مجاز هنا؟ لا. الحين يجي شخص يقول مثلا، يقول هدهد، أسد، ذئب، رأسا شنو يتبادر لذهنك؟ الحيوان المفترس الخاص اللي هاي إلى صفاته. يقول هذا التبادر يعني يبدر، ينسبق إلى ذهني، يتبادر إلى الذهن أنه ماذا؟ يتبادر إلى الذهن المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، ينكشف له ببركة اللفظ المعنى. زين، هذا إذن شي يسموه حقيقة. فالتبادر علامة الأحسن. هيحفظها قاعدة لينفيدنا في المستقبل. زين، بينما المجازي هل يتبادر لك المعنى من اللفظ ما لم تكن قرينة؟ هاي النقطة المهمة. المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم قرينة. فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. واضح؟ إذا حصل التبادر بدون قرينة، فشن يكشف؟ يكشف لك أن المتبادر حقيقي، المتبادر حقيقي. واضح؟ نقطة مهمة هذه. زين، إشكال يقول هنا عندنا دور والدور محال. شلون يابا؟ قد يقول يعترض معترض، قد يعترض معترض زين على ان هنا يأتي الدور، الدور المحال. دور شنو معناه؟ توقف الشيء على نفسه. زين، توقف الشيء على نفسه. مثلا تقول البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، هذا يقولون محال. إما أن يكون الشيء من البيضة وإما أن يكون من الدجاجة. أما البيضة من الدجاجة، زين الدجاجة منين؟ من البيضة، هذا محال يصير. يقول نفس الشيء عندك هنا على التبادر إشكال. التبادر يتوقف على العلم بالوضع. العلم بالوضع، شلون أنا أعلم بالوضع؟ لازم يصير عندي تبادر. لاحظ تبادر شنو صار؟ يعني توقف الشيء على نفسه. التبادر على من يتوقف؟ يعني متى يتبادر؟ لازم أنا عندي علم بالوضع، ميولا. يعني شلون يتبادر إلى ذهني هذا المعنى؟ إذا أنا ما عندي علم بالوضع ما يتبادر إلى ذهني. زين، العلم بالوضع شلون أنه يتحقق؟ بالتبادر. العلم بالوضع لما يكون علمت بأنها اللفظة إلى هذا المعنى، فصار العلم بالوضع متوقفا على التبادر، وهو دور وهو محال. راح نجاوب على هذا الإشكال. نقول وقد يعترض على ذلك أو يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي، لاحظ العبارة، تبادر المعنى الحقيقي من اللاف يتوقف على علم الشخص بالوضع. فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة، أي على التبادر، لزم الدور المحال. زين، الجواب، نجيب على هذا الإشكال بأن التبادر يتوقف على شنو؟ على العلم الارتكازي بالمعنى. زين، يتوقف التبادر على منه؟ العلم الارتكازي. يعني أنا راسخ في نفسي معنى معين، هذا اللفظ كلمة ما إلى هذا السائل المشروب، عدل؟ هذا العلم المترسخ في النفس قد بعض الأحيان يجامع الغفلة، قد يكون بعض الأحيان أغفل أنا. زين، والمطلوب من التبادر أي علم؟ العلم الفعلي مع الالتفات، الارتكازي الدقيق بهذا المعنى. يعني أني أنا لا يتبادر إلا إذا علمت حال كوني ملتفتا. فإذا كان كذلك فحينئذ ما يجي واحد يقول العلم الفعلي متوقف على التبادر يصير دور، يقول له ماكو دور، لأن التبادر توقف على ماذا؟ على العلم الفعلي المتقوم بالالتفات. فإذا أنا كنت عالما وملتفتا، واحد نادى ما أفهم أن مقصوده هذا السائل، فإذا علمي ما توقف على التبادر، إذا التبادر يبقى سالما من إشكال الدور، غير أن يكون ساهيا. لكن شهيد الصدر يقول بأن هذا الإشكال أساسا أصلا هذا إشكال ساقط من الأساس. شلون؟ يقول على نظريتنا جدا واضح، أنا راح أبين لكم. يقول الانتقال من اللفظ إلى المعنى، مو قلنا علامة الحقيقة لما تقول أسد، بس كلمة أسد شنو ينجي المعنى؟ أسد الغابة، سنت مفترس. زين، يقول هذا الانتقال مو فرع العلم، مو لأني أعلم، مو لأني أعلم أن كلمة أسد موضوعة إلى هذا الحيوان المفترس، مو فرع العلم حتى تجيب لي إشكال الدور، وإنما فرع نفس الوضع. شلون نفس الوضع؟ أنا راح أجيب لك مثل. يقول هناك صار، شلون خلينا كلمة أسد على الحيوان المفترس؟ قرنا بالاقتران، بالتكرار، بالاستمرار، صارت هاي اللفظة على هذا المعنى. أضرب لك مثال ثاني لطيف يسهل كل المطلب. هو ذاكر شهيد الصدر، الطفل الرضيع، الطفل تقول هذا ماما، هذا ماما، هذا ماما، فرأسا بمجرد أن تقول كلمة ماما نتيجة القرن والتأكيد بين اللفظ وبين المعنى، تقول هذه ماما، فشنو يصير عنده؟ يصير علم بمجرد أن يقول ماما رأسا يتصور أمه. ها هذا ارتكاز شلون حصل؟ حصل بالاقتران. إذن هذا الطفل عنده علم بالله؟ الطفل ما عنده علم. إذا أحسن شلون حصل؟ يقول نتيجة الاقتران بين اللفظ وبين المعنى، ماما والصورة للأم، هذه ماما، هذه ماما، بحيث لو مجرد أن يسمع واحد يقول ماما رأسا تجي صورة أمه في ذهنه. يقول نتيجة الاقتران بين اللفظ وبين المعنى. فإذا كان كذلك وين التبادر؟ أنت مو تقول التبادر يتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر، صار دور باطل. هذا نقول لك التبادر يتوقف على وجود الاقتران بين اللفظ وبين المعنى، فماكو علم. هذا ما يحتاج علم أصلا. حتى المجنون، حتى المجنون إذا تعلم على كلمة معينة يطبق، معنه مجنون مو علم. يقول أنه إشكال التبادر لا أساس له، لا صحة له. ليش؟ لأن التبادر لا يتوقف على العلم، انتبه لي، التبادر لا يتوقف على العلم بالواضع، ها؟ وإنما التبادر يتوقف على ماذا؟ على نفس الواضع، مو العلم بالواضع. على شنو؟ نفس بدليل أن الطفل هذا الرضيع من تعلم على كلمة ماما رأسا بس يسمع كلمة أم أو بابا رأسا تجي صورة أمه أو والده في مخيلته. فهل هذا عالم حتى نقول أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع؟ لا، ما يتوقف على العلم بالوضع، يتوقف على الاقتران بين اللفظ والمعنى. واضح؟ هذه من أهم الأبحاث اللي نمر فيها في مطلب الوضع. شكد باقي؟ 3 دقائق؟ 5، إيه تقريبا احنا نجمع المطلب، أي نجمع المطلب انه باعتبار ما بقى شيء في درسنا هذا اليوم، انه احنا استطعنا ان نحل مشكلة اساسية في مقام التبادر. إذن أصل المطلب شنو؟ أننا نريد أن نقول بأن هناك علامات للحقيقة وأن هناك علامات للمجاز، وأهم علامة وأولى العلامات لتمييز هذا المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي التبادر. يعني شنو التبادر؟ أنه بمجرد أن تقول كلمة معينة ينسبق إلى ذهننا المعنى، هذا الانسباق، هذا التبادر، تبادر عن الانسباق للذهن، هاي علامة على أن اللفظ حقيقة في معنى، بينما المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة يا الله يروح ذهننا إليه. فإذا صار عندنا أول العلامات المهمة في باب التشخيص هو هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.